بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السادسة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الإلزامات للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. هذا كتاب الإلزامات على صحيحي البخاري ومسلم، تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني رحمه الله تعالى، رواية الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي عن المبحر رواية الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن أبي طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي عنه رحمه الله تعالى. ويليه كتاب التتبع أيضا، وهذا أيضا له تأليف الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى ورضي عنه. آمين آمين يا إله العالمين آمين. وفي أول نسخة بتنه خدا بخش ما يأتي، ربي يسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. ثم ابتدأت النسختان بأخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في ذا القعدة سنة 73 و500 بثغر الأسكندري، أنبأنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي. قرأت ببغداد من أصل سماعه في صفر في سنة خمس وتسعين وأربعمائة، أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح الحربي الزاهد بقراءة أبي محمد بن عبد العزيز بن محمد النخشبي عليه قال: أخبركم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ في كتابه، وقال ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وتركا من حديثه شبيها به ولم يخرجا أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما فيما نذكره إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. أخرج البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبها استعين وعليه توكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يخفى عليكم يا أيها الإخوان فضل ما أنتم فيه، وهو تعلم العلم الذي جاء عن الله وجاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول في محكم التنزيل، يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، فيأمره جل وعلا أن يدعوه بأن يزداد علما، وهو عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه العلم من ربه جل وعلا صباحا ومساء، ومع ذلك ربنا جل وعلا يأمره بأن يدعوه جل وعلا بأن يزداد علما. ولذلك ربنا عز وجل قال في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين جل وعلا أن الرفعة إنما تكون عنده بهذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، ألا وهما العلم والإيمان، وإنما تكون مكانة الإنسان عند ربه جل وعلا بحسب اتصافه، بهذين الأمرين، فكلما كان أكثر علما وأكثر إيمان كلما كان أو كلما كانت منزلته عند ربه جل وعلا أعلى وأكمل وأفضل. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة يا أيها الإخوان إنما يكون الوصول إليها من طريق العلم، أن يتعلم الإنسان ما جاء عن الله وما جاء رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بما تعلم، فهذا هو الذي يوصله إلى الجنة وإلى تحقيق مرضات الله جل وعلا عليه. إذن يا أيها الإخوان علينا أن نسلك هذا الطريق. يا أيها الإخوان جاء في صحيح البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فربنا جل وعلا إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في دينه، وإذا لم يرد به خيرا عافنا الله وإياكم من ذلك، جعله معرضا عن تعلم العلم الذي جاء في الكتاب والسنة. وبالتالي لا تسأل عن هلكة هذا الإنسان الجاهل عافنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا أناسا يذكرون ربهم قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيأتون ويجلسون مع هؤلاء الذين جلسوا يذكرونه جل وعلا ويتعلمون ما جاء عن ربهم في كتابه وما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام في سنته. فالملائكة تأتي وتجلس مع هؤلاء الجالسين، ثم بعد ذلك تصعد الملائكة إلى ربها جل وعلا فيسألها سبحانه وتعالى وهو أعلم: تركتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بمن ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربي تركناهم وهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما خافوا. الله أكبر، ربنا عز وجل يعطيهم ما سألوه ويؤمنهم مما خافوا منه وهم يسألون الجنة، والذي يخافون منه هو النار عافانا الله وإياكم من النار. فيعطيهم ربنا جل وعلا ما سألوه وهي الجنة، ويعيذهم مما استعاذوا به منه ألا وهي النار عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل وجاء إلى فرجة موجودة في الحلقة فزاحم حتى جاء وجلس فيها، وأما الثاني فاستحى وجلس من بعد الناس من بعد الحلقة، وأما الثالث فذهب وأعرض ولم يرفع بذلك رأسه. فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من مجلسه وحديثه قال: لو أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال: أما الذي جاء إلى الفرجة التي في الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، نسأل الله من فضله، وأما الذي جلس من بعد الحلقة فهذا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الذي ذهب وأعرض فهذا أعرض عما عند الله فأعرض الله عنه عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على بعض أصحابه فكانوا جلوسا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا نذكر الله ونثني عليه بما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أحد منا يا أيها الإخوان لا يريد أن ربه جل وعلا يباهي به الملائكة؟ لا شك، كلنا يريد ذلك. إذن يا أيها الإخوان علينا أن نصبر ونصادر في تحصيل العلم والتفقه في الدين ومعرفة ما جاء عن رب العالمين وما جاء عن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن في هذا السعادة، السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم سعداء في الدنيا وفي الآخرة. ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوان أن أولى العلوم بالاهتمام وبالتعلم هو معرفة الله جل وعلا وتوحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره ربنا جل وعلا بأن يعلم بأنه لا إله إلا الله وأن يستغفر لذنبه، والاستغفار من الذنب هذا هو العمل. فأمره أولا أن يتعلم وأن يكون هذا التعلم أو أول ما يبدأ به هو بتوحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك إذا لم تصح هذه العقيدة، إذا لم يصح معتقد هذا الإنسان، وإلا فإن أعماله لا شك أنها لاغية أو يكون فيها نظر أو لا تقبل، وذلك بسبب عدم صحة معتقد هذا الشخص. ولذلك ربنا عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعل أعمال هؤلاء الناس هباء منثورا، هم عملوا ولكن هذه الأعمال لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة فأصبحت بالتالي هباء منثورا. ولذلك قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ليس كل عمل، لا، وإنما فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فأمره جل وعلا بأن يعمل عملا صالحا، وهذا العمل الصالح لا يكون كذلك كما تعلمون إلا بالإخلاص لله جل وعلا، وهذا ما ذكر بعد ذلك: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأن يكون هذا العمل موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الإنسان متبعا فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه عندئذ يكون هذا العمل يكون صالحا. إذن يا أيها الإخوان لا بد على المسلم أن يعتني بالتوحيد وأن يعتني بأمور الإيمان وبأمور وبأركان الإيمان، فيعتني بهذه الأسس والأصول حتى يكون العمل بعد ذلك مبني على عقيدة صحيحة وعلى توحيد سليم، وبالتالي تصح هذه الأعمال. نعم، هذا ما أحببت أن أنبه عليه في بداية درسنا هذا، وقبل أن أقدم بمقدمة تتعلق بالدرس فأقول: سوف يكون الدرس بمشيئة الله بكتاب الإلزامات كما أعلن، وليس بكتاب التتبع. كتاب الإلزامات هذا كتاب مستقل، وكتاب التتبع أيضا هذا كتاب مستقل، فالدرس سوف يكون بمشيئة الله بكتاب الإلزامات وليس بكتاب التتبع. نعم، قبل أن نتحدث عن كتاب أو ما قرأناه في كتاب الإلزامات لأبي الحسن الدارقطني، لعلي أتحدث عن ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة: أولاً في كيفية طلب علم الحديث، والأمر الثاني هو فيما يتعلق بكتاب الإلزامات وما هي ميزات هذا الكتاب وما هو موضوع هذا الكتاب، والأمر الثالث هو في مؤلف هذا الكتاب ألا وهو أبو الحسن الدارقطني. فأما ما يتعلق بالأمر الأول فيما يتعلق بكيفية طلب علم الحديث، فاعلمون يا أيها الإخوان أن الحديث ينقسم إلى قسمين: إلى متن وإلى إسناد. والمتن هناك أشياء تتعلق به، والإسناد أيضا هناك أشياء تتعلق به، والإسناد وسيلة والمتن هو الغاية، ولا يمكن أن يعمل بالحديث إلا بعد أن يصح ويثبت إسناد هذا الخبر. فلذلك هناك علم يختص بالإسناد، وهناك علم أيضا يختص بالمتن. والمقصود بالاختصاص أو بالعلم الذي يختص بالمتن هو ما دل عليه هذا المتن وما يستفاد منه وما يستنبط من هذا الخبر. نعم. وأما ما يتعلق بالإسناد هو فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، هو فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. فأما ما يتعلق بالمتن كما تقدم وكما تعلمون أن المتن هو الغاية، وأن الإسناد إنما هو وسيلة. والذي يلاحظ على بعض المشتغلين بعلم الحديث أنه قد يهتم أكثر وأكبر بالوسيلة ويترك الغاية، فلا يعرف مثلا إلا أن هذا رجل ثقة أو أن هذا رجل ضعيف أو أن هذا الإسناد يصح أو أن هذا الخبر بهذا الإسناد لا يصح، ولا يهتم بما دل عليه متن هذا الحديث الذي هو المقصود. فأقول لا شك أن هذه الطريقة خاطئة وغير صحيحة. فلا شك أن المتن هو الأساس وهو الأولى، وإنما الإسناد هو غاية، إنما الإسناد عفوا هو وسيلة إلى غاية ألا وهي المتن. وبالتالي لا بد من الاهتمام بالمتن ودراسة المتن والتفقه في المتون. يلاحظ أيضا على بعض الأخوان قد يهتم بالحفظ، ولا شك أن هذا مطلوب، ولكن قد يكون يحفظ فقط ولا يفهم. ولا شك أن الفهم هو المقدم وهو الأساس. فهناك من الإخوان ممن تكون عنده همة عالية يريد أن يحفظ مثلا مختصر صحيح البخاري أو مختصر صحيح مسلم أو أيضا ما زاد على البخاري ومسلم مما خرجه أصحاب السنن وهكذا. فلا شك أن هذا شيء جميل وحسن، ولكن قد يكون همه هو الحفظ وليس همه هو التفقه فيما حفظ والعلم بما حفظ. فأقول لا شك أن هذا أيضا خطأ. وربنا عز وجل يقول لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا خطاب لكل الأمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمر ربنا عز وجل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لجميع الأمة، بأن يتعلموا آيات الله جل وعلا والحكمة ألا وهي السنة. ولذلك قال عز وجل في وصف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة، فتعلم السنة هذا أمر مطلوب. والدين كما تعلمون إنما هو القرآن والسنة، والسنة هي التي تبين ما جاء في كتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالسنة تبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بالسنة النبوية، وأن يجعل له وردا في قراءة السنة النبوية كما يجعل له ورد في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. فيجعل له ورد أيضا بالإضافة إلى ورده في قراءة كلام الله جل وعلا أيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يبدأ بالأهم، فالأهم فيما يتعلق بكتب الحديث يبدأ بصحيح البخاري، ثم بعد ذلك بصحيح الإمام مسلم، ثم بعد ذلك بكتب السنن وهكذا. فينبغي له أن يهتم الاهتمام الكبير بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هم الشخص هو معرفة هذا الإسناد صحيح أو ضعيف، أو أن هذا رجل ثقة أو ليس بثقة. لا شك أن هذا مهم، هذا لا شك فيه، لا كلام في هذا. وإنما الكلام كما تقدم هو أن الإنسان أو طالب العلم يقتصر على هذا ويترك الأهم، ويهتم بالوسيلة ويترك الغاية. هذا هو المقصود بالتنبيه على هذه القضية والمسألة. نعم. فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، وهذا ما أحببت أن ننبه عليه، أقول أن لا بد على طالب العلم إذا أراد أن يعرف علم الحديث أن يهتم بأمرين. الأمر الأول هو الجانب النظري، والأمر الثاني هو الجانب العملي. والمقصود بالجانب النظري هو ما ألف من كتب المصطلح التي تبين الاصطلاحات الحديثية، وأما الجانب العملي هو فيما يتعلق بالكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا، والكلام على الرجال تعديلا وتجريحا وهكذا. ف فينبغي الجمع ما بين هذين الأمرين، الناحية النظرية والناحية العملية. إذا اهتم الشخص بالجانب النظري وترك الجانب العملي راح يكون علمه بهذا الفن من فنون الشريعة راح يكون علمه فيه ضعف أو فيه نظر، أو بالتالي قد ما يحسن التطبيق. فإذا لا بد من الجمع ما بين هذين الأمرين. نبات على هذا لأن هناك من يهتم بالجانب النظري فقط ويترك الجانب العملي. لا، حتى تفهم علم الحديث لا بد أن تهتم بالجانب النظري وأيضا بالجانب العملي. فيما يتعلق بالجانب النظري وهو ما يتعلق بالمصطلحات الحديثية وما كتبه أهل العلم في ذلك، فهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون هناك كتب ألفت استقلالا أو مقدمات لكتب تتحدث عن الناحية الاصطلاحية فيما يتعلق بعلم الحديث، وإما أن يكون هناك كلام مبعثر في كتب الحديث فيه الحديث عن هذا الجانب. نعم، أما ما يتعلق بالكتب التي ألفت في علم المصطلح فهذه الكتب كما تعلمون كثيرة، لكن يغني من كل هذه الكتب يغني عنها 5 أو 4 كتب، وهذه الكتب هي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وكتاب الموقظة للذهبي، وكتاب شرح العلل لابن رجب، وكتاب النكت لابن حجر على كتاب ابن الصلاح. فهذه 5 كتب، وإذا أردت أن تقتصر على 4 تقتصر على 4 من هذه الكتب، وذلك إما أنك تقتصر على الاقتراح دون الموقظة لأن الموقظة اختصار للاقتراح لابن دقيق العيد، أو تقتصر على الموقظة لأنها مختصرة من كتاب الاقتراح، وإن كان في كلا الكتابين فيهما ما لا يوجد في الآخر، أو في الفرع وهو الموقظة فيها ما لا يوجد في كتاب الاقتراح. نعم، فهذه الكتب تغني عن باقي كتب المصطلح، وتغني عنها من باب يعني الغالب، وإلا لا شك أن باقي الكتب أيضا مهمة وفيها فوائد، ولكن لا شك أن الوقت قصير والعمر ليس بالطويل، فهذه الكتب تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في علم المصطلح. نعم، فهذه الكتب إذا تدرج فيها الشخص مثلا بدأ في كتاب الموقظة للذهبي كتاب مختصر، ثم بعد ذلك مثلا ذهب إلى كتاب الاقتراح وقرأ على أهل العلم ولا قرأ ما كتب على كتاب الاقتراح من حواشي وما شابه ذلك، وإن كان له شروح ولكنها إلى الآن لم يطبع منها شيء فيما أعلم. نعم، ثم طبعا كتاب الاقتراح يغني عن مقدمة ابن الصلاح، لأن كتاب الاقتراح يعتمد على مقدمة ابن الصلاح وأضاف إليها أشياء وناقش واستدرك على ابن الصلاح بعض الأمور، فهذا الكتاب يغني عن كتاب مقدمة ابن الصلاح. نعم، ثم بعد ذلك إذا قرأ في الكفاية للخطيب البغدادي فهذا الكتاب لا شك أنه كتاب نفيس، ويغني عن الكتب التي ألفت قبل أو قريب من عصر الخطيب البغدادي، يعني من كتاب مثلا معرفة علوم الحديث الحاكم، أو مثلا كتاب المحدث الفاصل لرامه هرمزي وغيرها. وإن كان كما ذكرت أن في هذه الكتب فيها ما لا يوجد في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. نعم، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الكفاية فليذهب إلى شرح العلل لابن رجب، وكتاب ابن رجب كما تقدم في دروس سابقة في غير هذه الدورة يعتني بطريقة ومنهج المتقدمين كثيرا، فينقل كلام الحفاظ على القضية التي يريد الحديث عنها وشرحها، فينقل كلام الحفاظ ثم بعد ذلك يناقش هذه الأقوال ويرجح القول الراجح وما شابه ذلك. فكتاب شرح العلل لابن رجب كتاب نفيس جدا، نعم، وهو أوسع من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد في معرفة، في أولا طرح المسائل التي تتعلق بالصناعة الحديثية، وفي ذكر القواعد والضوابط التي تتعلق بعلم الحديث ومن ذلك فيما يتعلق بعلم الرجال. نعم، وأوسع من عنده اعتناء بمذاهب المتقدمين والأئمة السابقين. ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى كتاب النكت بن حجر على كتاب ابن الصلاح، فهذه الكتب من الناحية النظرية سوف تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في هذا المجال. نعم، وأما ما يتعلق بالناحية العملية، فالناحية العملية كما ذكرت المقصود منها هو كلام أهل العلم على الحديث والرجال. وفائدة الرجوع إلى الناحية العملية، فائدة ذلك هو يعرف أو معرفة ما درسه نظريا، فما درس نظريا يحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى فهم، وهذا الفهم ما يكون إلا بالتطبيق العملي. فالكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ومعرفة العلل ومعرفة ما قيل في أرواة توضيح القول الراجح في هذا الراوي، فهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى الناحية العملية. نعم، وفيما يتعلق بالناحية العملية هناك ثلاث درجات. الدرجة الأولى يقرأ كثيرا في كتب التخريج من نصب الغاية للزيلعي ومن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وتلخيص الحبيب لابن حجر وغيرها من كتب التخريج، يقرأ ويكثر من القراءة في هذه الكتب حتى يعرف كيف الحفاظ يجمعون طرق الحديث، ثم بعد ذلك يتكلمون على الحديث تصحيحا وتضعيفا، كيف صح هذا الحديث وما هي الشروط أو كيف تطبق الشروط التي درسها فيما يتعلق بالحديث الصحيح، كيف يطبق الشروط التي ذكرت في الجانب النظري التي تشترط في الحديث حتى يصح، كيف تطبق على هذا الحديث، وأيضا كيف أصبح هذا الحديث ضعيف وما هي أسباب ضعفه، وهكذا. فينبغي له أن يهتم بهذا الجانب ولا يكون هم الوصول إلى النتيجة فقط، وإنما ينبغي أن يكون همه كيفية الوصول إلى النتيجة، لا يكون همه بس معرفة النتيجة هذا صحيح ولا ضعيف، هذا لا شك أنه مهم، لكن ينبغي له أن يعرف كيف يتوصل أو كيف توصل من توصل إلى هذه النتيجة، وهي في صحة هذا الحديث أو ضعفه، حتى يسلك هذه الطريقة وحتى يتدور كيف تطبق الشروط التي درسها والتعاريف التي تعلمها والمسائل التي تم شرحها في الجانب النظري، كيف تطبق على هذه النصوص أو كيف الحفاظ يطبقونها على هذه النصوص. فينبغي الإكثار من القراءة في هذه الكتب، ثم بعد ذلك يتوقع إلى مرحلة ثانية. عندنا كتاب قيم جدا وهو كتاب التمييز للإمام مسلم، وهذا كما يعلم البعض قد تم شرحه بحمد الله في العام الماضي. فكتاب التمييز للإمام مسلم كتاب قيم، وتحدث فيه الإمام مسلم على بيّن فيه الخطأ وشرح كيف يعرف الخطأ، بين أقسام الخطأ إما في المتن وإما في الإسناد، وكيف يعرف الخطأ سواء كان في المتن أو كان في الإسناد، وأكثر من ضرب الأمثلة. فهذا كتاب قيم يفتح لك المجال والباب بإذن الله في معرفة علم العلل وكيف تعلل الأخبار. نعم، وفيما يتعلق بالرجال عندنا كتاب الميزان للذهبي، هذا من أهم كتب الرجال. فالذهبي في هذا الكتاب كما تعلمون أو كما يعلم الكثير يذكر الرواة الذين تكلم فيهم حتى لو كان هذا الكلام غير مؤثر في هؤلاء الرواة. نعم، وفي كثير من الأحيان يناقش الأقوال التي قيلت ويوجه القول الراجح، فمن خلاله يتعلم الشخص كيف الحكم أو كيف يحكم على الراوي وكيف يكون هذا الجرح مؤثر أو غير مؤثر. فهذا الكتاب قيم في هذا المجال، هذه مرحلة ثانية. نعم، المرحلة الثالثة هو ينتقل إلى القراءة في كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي أو العلل للدارقطني، ثم بعد ذلك العلل لابن أبي حاتم. فإذا استطاع أن يفهم كلام هؤلاء الأئمة هنا يكون قد وصل إلى مرحلة عالية في معرفة علم الحديث، والمقصود بذلك هو الصناعة الحديثية. فهذه ثلاث درجات فيما يتعلق بالجانب العملي، فلا بد من الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وينبغي له أن يهتم بمعرفة طريقة المتقدمين ومناهج الأئمة الماضين، فإن أهل العلم ليسوا على منهج واحد، لا في علم الحديث ولا في علم الفقه ولا في غير ذلك، هم على مناهج متعددة. فلا شك فيما يتعلق بعلم الحديث عندنا منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، أو يسمى منهج الفقهاء والأصوليين ومنهج المحدثين، يسمى منهج المتقدمين بمنهج المحدثين ومنهج المتأخرين بمنهج الفقهاء والأصوليين. نعم، والمقصود بمنهج المتقدمين هو أن كبار الحفاظ من شعب بن الحجاج مثلا وتلميذيه بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ثم تلاميذ هؤلاء من الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ثم بعد هؤلاء أو تلاميذ هؤلاء من البخاري ومسلم وأبو داود، نعم، ثم تلاميذ هؤلاء من الترمذي والنسائي، ثم بعد ذلك إلى الدارقطني. فهؤلاء الحفاظ على منهج يكاد يكون متقارب. ليس معنى هذا كما ظن البعض أن ليس بينهم اختلاف، لا لا شك أنه بينهم اختلاف، لكن كثير ما يكون هذا الاختلاف في تطبيق، كثير ما يكون هذا الاختلاف في الناحية التطبيقية. وإن كان بينهم خلاف في الناحية النظرية وليس فقط في الناحية العملية التطبيقية، لكن هم في الغالب منهجهم متقارب. وكما ذكرت ليس معنى هذا أنهم على منهج واحد بحيث ليس بينهم اختلاف، لا ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. نعم، فكل من صار على منهج هؤلاء سواء كان زمنه متقدما أو كان زمنه متأخرا فهذا يعتبر من المتقدمين أو على منهج المتقدمين. يعني مثلا في هذا العصر مثلا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله من كبار أهل العلم الحديث، هذا العالم الجليل رحمه الله تجد في كتبه أنه يسير على طريقة الأئمة المتقدمين من أحمد بن المديني وابن معين والبخاري وفلان وفلان من الحفاظ الكبار. نعم، لكن لو قارنته بمن كان في زمنه وفي وقته وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، تجد أن الشيخ أحمد شاكر يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين في الغالب من منهجه. فالمقصود بطريقة المتقدمين هو كل من سار على منهج من تقدم فيسمى من المتقدمين، سواء كان متقدم من حيث الزمن أو كان متأخرا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بمنهج المتأخرين، طبعا يسمى هذا بمنهج المتأخرين نسبة إلى تأخر أصحاب هذا المنهج من حيث الناحية الزمنية، من تقدم ذكرهم كانوا على منهج، لكن هناك من أتى من بعدهم وإن كان من حيث الزمن الفارق، من حيث الفارق كان قليلا ليس بالكثير، فخالف طريقتهم وباين منهجهم. يعني مثلا محمد بن جرير الطبري كان من كبار العلماء في زمنه رحمه الله، وهو يقوم بعلوم متعددة من التفسير ومن الفقه ومن الحديث إلى آخره، ولكنه رحمه الله هو على طريقة، هو أقرب إلى طريقة الفقهاء والأصوليين منه إلى طريقة المحدثين. ولذلك يقول رحمه الله في كتابه، في الآثار، يقول في هذا كتاب تهذيب السنن والآثار: إذا ذكر حديث قال هذا حديث صحيح عندنا وينبغي أن يكون على مذهب الآخرين غير صحيح لوجود كذا وكذا وكذا، فيذكر أن هذا الحديث صحيح عنده، ثم يبين أنه عند الآخرين أو ينبغي أن يكون عند الآخرين غير صحيح لكذا وكذا وكذا. فمن درس منهج ابن جرير يرى أنه أقرب إلى طريقة الفقهاء والأصوليين، وإن كان من حيث الوقت والزمن هو متقدم، ولكن بسبب اتباعه لطريقة هي تخالف طريقة الأئمة السابقين ممن تقدم ذكرهم، والمقصود أنه مثلا أن أحمد بن المديني وفلان قد سبقوه، فهو على طريقة المتأخرين أو على مذهب الفقهاء والأصوليين في علم الصناعة الحديثية. من فضلك اقلب الشريط. على طريقة المتأخرين أو على مذهب الفقهاء والأصوليين في علم الصناعة الحديثية. نعم، فطريقة المتقدمين والمتأخرين ليس المقصود هناك حد فارق زمني بحيث كل من أتى بعد هذا الزمن يكون على مذهب المتأخرين، لا، هذا غير صحيح، ليس مقصود. وإنما المقصود هو من سار على من تقدم ذكرهم من الأئمة السابقين، سار على منهجهم فهو على طريقة المتقدمين حتى ولو تأخر زمنه، ومن سار على خلاف منهج هؤلاء فهو على طريقة المتقدمين وإن تقدم زمنه. نعم، ولا يفهم من هذا عندما نقول أن هذا العالم على طريقة المتأخرين أن هذا ذم له أو تضليل له والعياذ بالله، لا، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود بيان طريقته، وأن هناك طريقة أصح من الأخرى، وأن هناك طريقة أكمل من الأخرى فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، هذا هو المقصود. ليس هذا مثلا في جانب، ليس هذا مثل ما يكون في العقيدة أن فلان سلفي وفلان خلفي، لا، فلان عندما يقال فلان خلفي في باب الاعتقاد هذا ذم له وبيان لانحرافه عن طريقة السلف. وأما فيما يتعلق بعلم الصناعة الحديثية عندما يقال هذا على طريقة المتأخرين ليس المقصود هذا ذم له أو تضليل له، عافانا الله وإياكم من ذلك ونبرأ من هذا الكلام، لا، وإنما المقصود بيان منهجه. أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، وهو من كبار أهل العلم بالحديث في زمانه كما هو معلوم، في كتابه المستدرك سار على منهج الفقهاء والأصوليين من قبول الزيادة في الإسناد والمتن مطلقا إن كانت من ثقة ويتوسع في ذلك ولا يلتفت إلى كثير من العلل، يعني عندما يقع اختلاف الإسناد والمتن يقدم، عندما عفوا يقع اختلاف الوصل والإرسال يقدم الوصل إذا كان هذا من ثقة، ولا يرجح حتى ولو كان هذا الثقة خالف منه أوثق من عنده وأكثر منه عدد، أو في الوقف والرفع يقدم من رفع إذا كان ثقة أو صدوق، ولا ينظر إلى من خالف حتى ولو كان أكثر منه. نعم، أو في مسألة الغرابة والتفرد والشذوذ أيضا لا يسير على طريقة كبار أهل الحديث من تقدم، وإنما يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين، وهو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفرد والشذوذ. فلذلك هو في كتابه المستدرك على طريقة المتأخرين وعلى طريقة الفقهاء والأصوليين، كما تقدم ابن جرير الطبري رحمه الله ومتقدم من حيث الزمن، وكما تقدم في كتابه تهذيب الآثار يذكر الحديث ويحكم عليه بالصحة ثم يبين أنه ينبغي أن يكون ضعيفا عند الآخرين لكذا وكذا وكذا، ولا يلتفت إلى ما يمكن أن يعلل به هذا الخبر من العلل التي يعلل بها كبار الأئمة. فهذا منهج هو سار عليه وطريقه سلكها ويرى أنها هي الأصح، ولا شك أن لهم أدلة يستدلون بها، ولكن كما تقدم أن طريقة الأئمة السابقين هي أصح وهي أكمل في الحكم على الأحاديث. نعم، فهذا ما أردت أن أبين فيما يتعلق بمنهج المتقدمين والمتأخرين أو منهج الفقهاء والأصوليين. نعم، فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو ميزات هذا الكتاب، هذا الكتاب يا أيها الإخوان وهو كتاب الإلزامات له ميزات تجعل طالب العلم يقبل على دراسته وتدريسه. فأول هذه الميزات أن هذا الكتاب يتعلق بالسنة النبوية، يتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يدل على أهمية هذا الكتاب، وسوف يأتي بإذن الله في الشرح ما يبين هذا الجانب بمشيئة الله. الأمر الثاني أن هذا الكتاب يتعلق بالصحيحين، يتعلق بأصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، يتعلق بصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. وكما تقدم تعلمون أهمية صحيح البخاري ومسلم، فهذا الكتاب يتعلق بهذين الكتابين، وتقدم أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالصحيحين، فهذا الكتاب يتعلق بذلك. الأمر الثالث أن هذا الكتاب هو لإمام من كبار الأئمة وبالذات في علم الحديث وهو الدارقطني رحمه الله تعالى، وسوف يأتي بمشيئة الله في الأمر الثالث الكلام على الدارقطني وذكر شيء من ترجمته رحمه الله. نعم، فهذا الكتاب تأليف هذا الإمام وهو الدارقطني، وهو من أئمة السلف، وهذا مما يدل على أهمية هذا الكتاب كما تقدم، وهذه ميزة لهذا الكتاب. وكيف الإنسان يسير على منهج السلف سواء كان في الاعتقاد أو كان ذلك فيما يتعلق بالفقه أو كان ذلك فيما يتعلق بالحديث، إلا بدراسته لكتب الأئمة السابقين والعلماء الماضين حتى يسير على طريقتهم ويتبع مناهجهم. فعندما يقال منهج السلف وكذا وكذا، لا لا لا يمكن الإنسان أن يسير على هذا المنهج إلا بدراسة كتب السلف وبمعرفة طريقة السلف، سواء كان هذا في جانب الاعتقاد وهذا لا شك هو الأهم، أو كان ذلك فيما يكمل هذا الجانب وهو فيما يتعلق بالفقه، طريقة في الفقه أو في الحديث إلى غير ذلك من العلوم الشرعية. فإنه لا يخفى كما تقدم أن هناك تباين بين أهل العلم، فحتى نسير على طريقة السلف ينبغي لنا أن نرجع إلى كتبهم وندرس هذه الكتب. نعم، الأمر الرابع الذي ما يبين أهمية هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب يعتني بالناحية العملية. فالدارقطني ذكر أسانيد خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال أن هناك أسانيد هي مثل هذه الأسانيد يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها، ثم ذكر هذه الأسانيد. والدارقطني في ذكر لهذه الأسانيد لم يذكر متونا وإنما ذكر أسانيد، وذكر لهذه الأسانيد أكثر فائدة من أن يذكر متن واحد مثلا، لأن في الإسناد الواحد الذي ذكره قد يكون في الإسناد الواحد الذي ذكره عدة متون، قد يكون في الإسناد الذي ذكره إسناد واحد عدة متون، فهو ذكر أسانيد. فضرب أمثلة، فهذه الأمثلة هي تطبيق عملي، هذه الأمثلة هي تطبيق عملي نعرف من خلالها بعض منهج البخاري ومسلم في تخريجهما للأحاديث واختيارهما لهذه الأحاديث التي أخرجها. ولا شك أن منهج البخاري ومسلم هو في الذروة العليا كما تقدم، كما هو معلوم صاحب الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. فهذا الكتاب يعرفنا بشيء من منهج البخاري ومسلم، وضرب لنا أمثلة كثيرة تبين منهج، نعم ضرب لنا أمثلة كثيرة يرى أن هذه الأمثلة هي تشبه أو مثل الأسانيد التي خرج بها البخاري ومسلم كثيرا من الأحاديث. فهذا الكتاب كتاب عملي، هذا الكتاب كتاب عملي. الفائدة الأخيرة والعلي أقتصر عليها، أو الميزة الأخيرة وهي الخامس والعلي أقتصر عليها، هو معرفة أن هذه الأحاديث التي ذكر الدارقطني أسانيدها، معرفة أن هذه الأحاديث هي صحيحة وصحيحة جدا، وذلك أنها على شرط البخاري ومسلم. فلا شك أن هذه فائدة كبيرة. فهذا الكتاب موضوعه يعلمنا بعض ما يتعلق بمنهج البخاري ومسلم، وما معنى عندما يقول أحد العلماء هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، وهذا كما تعلمون كثير ومبثوث في كتب السنة. ففي هذا الكتاب نتعلم معرفة ذلك، ما معنى على شرط البخاري ومسلم، ما معنى على شرط البخاري أو مسلم. فهذا الكتاب يبين لنا ذلك، ودراسة هذا الكتاب من خلاله نتعلم ما المقصود بذلك ونتعرف على أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين كما سوف يأتي بمشيئة الله فيما بعد. نعم، فهذه بعض الميزات التي تتعلق بهذا الكتاب. وهذا الكتاب يا أيها الإخوان هو كتاب سهل ليس بالصعب، بلغني أن كثير من الإخوان يستصعب أو كأنهم يستصعبون هذا الكتاب، وقد يقول بعض الإخوان لماذا تكون الدراسة في هذا الكتاب وأن أغلب الموجودين هم مبتدئين، فأقول وبالله التوفيق أن هذا الكتاب كتاب سهل يسير ليس بالصعب، بل كتاب نخبة الفقه للحافظ بن حجر الذي كثير ما يبدأ المبتدئ في طلب علم المصطلح يبدأ به، هو أصعب من كتاب الإلزامات الدارقطني في بعض الجوانب، وذلك من كثرة المسائل المذكورة في كتاب نخبة الفقه. كتاب الإلزامات إنما كما ذكرت يتحدث عن قضية، وهي أن البخاري ومسلم خرج أحاديث بأسانيد، يرى الدارقطني أن هناك أسانيد تشبهها ومثلها يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث التي تشبه أو تشبه الأسانيد التي خرج الدارقطني التي خرج البخاري ومسلم فيها كثيرا من الأحاديث. فهذا موضوع الكتاب يتحدث عن هذه المسألة ويضرب أمثلة يذكر أسانيد على ما ذكر. يعني مثلا هو ذكر قيس بن أبي حازم, هذا من أول ما بدأ به, فذكر أن البخاري ومسلم خرج لقيس بن أبي حازم عن عدة من الرواة, فذكر الدارقطني أن هناك أسانيد قد رواها قيس بن أبي حازم روى عن بعض الصحابة لم يخرج البخاري ومسلم لقيس بن أبي حازم عن هؤلاء الرواة من الصحابة الذين روى عن قيس بن أبي حازم. ثم ذكر أن هناك أن جملة من الثقات من روى عن قيس بن أبي حازم من إسماعيل بن أبي خالد, فهذه السلسلة إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سلسلة مشهورة فيها عدة نصوص عدة متون. وكثيرا ما يركز أهل الحديث على السلاسل والطرق, وهذه قضية قد تقدم الكلام عليها في دورة مستقلة وتقدم بيان أهمية معرفة السلاسل, لأن معرفة مجموعة من السلاسل تجعلك تعرف آلاف من الأحاديث, مثل كما ذكرت إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بها عشرات الأحاديث, ومثل مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها نحو ألف حديث. معرفة هذه السلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تجعلك تحيط بألف من الأحاديث, ومعرفة أصحاب الأعمش يعني مثلا الثوري وشعبة وغير هؤلاء من أصحاب الأعمش فهذه قرب في الأمر, ومثلا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة فيها مئات من الأحاديث. نعم, مثلا كذلك أيضا معمر عن همام عن أبي هريرة فيها نحو 50 و100 حديث وهكذا. فمعرفة السلاسل هذه تجعل تحيط بآلاف من الأحاديث النبوية. فأقول أن هذا الكتاب كتاب سهل وليس بالصعب بإذن الله, فلا ينبغي لطالب العلم أن يحجم عن دراسة هذا الكتاب من أجل ما يقال. فالتوسع مثلا في علم التفسير, واحد مثلا يحضر درس فيه توسع في علم التفسير أو توسع في علم الحديث أو في علم الفقه, هذا لا يمنع من حضور مثل هذا الدرس. ليس كل شيء تفهمه, أنت إذا فهمت نصف ما يقال أو ربع ما يقال أنت بالحقيقة حصلت على شيء كثير. وبعض الأشياء قد تفهم بعضها الآن ولا تفهم باقيها في وقت سماعها, ثم بعد مدة يتبين لك معنى ما ذكر. فأقول أن بعض الناس قد يعني يظن أن هذا الشيء صعب وكذا وكذا وأن هذا على شرط البخاري ومسلم وكذا وكذا, إذن أنا مبتدئ لن أحضر مثل هذا. لا شك أن هذا خطأ. أما إذا كان الذي يقال مثلا شبهات والعياذ بالله أو علم كلام وفلسفة أو كما تقدم في جواب الشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله عندما سئل عن من يقرأ في كتب الملل والنحل, نعم إن كان مبتدئ لا يقرأ في مثل هذه الكتب. درس الرقف يذكر فيه الشبهات, نعم, أو كتاب يذكر فيه الشبهات لا تقرأ فيه, نعم, أو فلسفة وعلم كلام, نعم, لا تحصل. أما إذا كان مثلا درس في التفسير وإن كان فيه توسع أو في الفقه وإن كان فيه توسع أو في الحديث وإن كان فيه توسع, فهذا لا يمنعك من الحضور لمثل هذه الدروس. نعم. أما ما يتعلق بالمسألة الثالثة وهو فيما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب, طبعا مؤلف هذا الكتاب معلوم للكثير لدينا وهو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. والدارقطني رحمه الله ولد عام 6300, وقيل عام 5300, والصحيح أنه ولد عام 6300 لأن هذا الذي ذكره عن نفسه. وتوفي رحمه الله عام 86 و300 وكان عمره 80 سنة تقريبا. الدارقطني روى عن كبار الحفاظ وتتلمذ على كبار العلماء في زمانه, من مشاهير من روى عنهم الدارقطني روى عن أبي القاسم البغوي وهو من كبار الحفاظ كان في وقته, وروى كذلك أيضا عن يحيى بن محمد بن صاعد وهو أيضا من الحفاظ, روى عن أبي بكر بن أبي داود وهو أيضا من كبار الحفاظ في وقته, وروى أيضا عن أبي العباس بن عقدة وغيره. وتتلمذ عليه جمع أيضا من أهل العلم ومن الحفاظ من مشاهير من درس على الدارقطني هو أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك, وله سؤالات وجهها للدارقطني، ومن مشاهير أيضا تلاميذ الدارقطني أبو بكر البلقاني، وهو من أخص أصحابه، من أخص أصحاب الدارقطني، وهو الذي روى عنه السنن وروى عنه أيضا كتاب العلل. نعم. وكذلك أيضا من طلابه أو من تلاميذ ابن نعيم الأصبهاني وأبو عبد الرحمن السلمي وغير هؤلاء ممن درس على الدارقطني. نعم، الدارقطني رحمه الله أثنى عليه أهل العلم الثناء الكثير، ومدحوه المدح الذي يليق بعلمه رحمه الله، حتى قال أبو بكر الخطيب عن الدارقطني أنه فريد وقته وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه معرفة الأثر والعلم بعلل الحديث ومعرفة الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وسلامة المذهب وصحة المعتقد، فأثنى عليه ثناء كبيرا ومدحه بما يليق بحاله. قال الحافظ عبد الغني الأزدي وهو من طلاب الدارقطني، قال: أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، والدارقطني في وقته. وقال الحاكم رحمه الله قال: وصف لي شيخنا أبو عبد الله بن أبي ذهل وصف لي الدارقطني وبالغ في وصفه حتى استنكرت بعض ما قاله، وذلك قبل أن يلتقي بالدارقطني. قال: فحججت وذهب إلى بعد حجه الظاهر ذهب إلى بغداد والتقى بالدارقطني وجالس نحو 4 أشهر. قال: فوجدته فوق ما وصف لي، أو كما قال الحاكم رحمه الله. وقال أبو طيب الطبري قال: هو أمير المؤمنين في علم الحديث، إلى غير ذلك من الثناء العاطر الذي أثني به على الدارقطني، فكان من كبار الحفاظ رحمه الله. حتى أن الخطيب البغدادي ذكر عن الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني في مجلس إسماعيل الصفار من شيوخ الدارقطني كان يملي الحديث، فكان الدارقطني يشتغل بالنسخ، فقال له أحد الجالسين قال: لا يصح لك سماع لأنك مشغول بالنسخ، منشغل عن سماع ما كان يملي به الشيخ. فقال له: فهمي ليس مثل فهمك، يقول الدارقطني. فقال: إيش ذكر من الأحاديث؟ فقال الدارقطني: كم عدد الأحاديث التي ذكرها؟ فسكت. فقال الدارقطني: ذكر كذا وكذا من الأحاديث. فعدها هذا الذي أنكر على الدارقطني فوجدها كما ذكر الدارقطني، ثم سردها الدارقطني، سرد هذه الأحاديث بأسانيدها لهذا الشخص. فهذا يدل على قوة حافظة. ولذلك سئل البلقاني، سئل أبو بكر البلقاني عن كيفية أو منهج الدارقطني في كتابه العلل، هل أملاها من حفظه؟ فقال: نعم، أملاها من حفظه، كان يراجع ثم بعد ذلك يملي على البلقاني ويذكر الاختلاف الذي جرى في الحديث. وأحيانا يكون هذا الاختلاف كبير والأسانيد كثيرة جدا، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث توسع الدارقطني في بيان أسانيده وعلله وذكر طرقه، فكل هذا أملاه من حفظه رحمه الله. أيضا طبعا حديث شيبتني هود وأخواتها كما يقول الدارقطني كل أسانيد معللة، كل أسانيد هذا الخبر معللة. طبعا بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه، لكن الدارقطني قال كل أسانيد هذا الخبر معللة. نعم. أو مثلا حديث أن عمر اطلع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماسك بلسانه وقال: هذا أوردني الموارد، وتوسع الدارقطني في ذكر هذا أسانيد هذا الخبر إلى آخره، فكل هذا ما يدل على حفظه. في مرة من المرات جاء إليه شخص وجاء معه من يشفع له حتى يحدثه الدارقطني، فأملى الدارقطني على هذا الشخص يعني بدون مراجعة، هذا ظاهر القصة، أملى عليه 10 متون بأسانيدها. هذه المتون كلها فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم الهدية، أو نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، نعم الشيء الهدية أمام الحاجة. طبعا هذا الحديث لا يصح، فأملى الدارقطني أسانيد هذا الخبر على هذا الراوي. ثم بعد ذلك هذا الراوي أتى إليه في وقت آخر وأعطاه هدية، فأملى عليه حديث: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وساق أسانيد ومتون وألفاظ هذا الخبر، ساق نحو 10 أكثر من 10 11 حديث، كلها متون: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، عندما أتى هذا الشخص للدارقطني بهدية، فهذا كل مما يدل على حفظه رحمه الله، بل كان يقرأ عليه في الأجزاء الحديثية، وهو أحيانا يصلي النافلة. مرة من المرات كان كما قال رجاء بن محمد الأنصاري قال كان الدارقطني يصلي النافلة وكان القارئ يقرأ عليه، فمر براوي اسمه نسير بن ذعلوق أو ذعلوق، فهذا القارئ قال بشير بن ذعلوق، فسبح الدارقطني فقال بشير، فسبح أيضا الدارقطني فقال يسير، فسبح أيضا عندما قال يسير قال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، فانتبه هذا الشخص وقال نسير بن ذعلوق، فنبه الدارقطني يعني وهو في أثناء الصلاة نبهه إلى الخطأ الذي وقع فيه. وأيضا مرة من المرات كان القارئ يقرأ والدارقطني يصلي، فقرأ عمرو بن شعيب قرأ عمرو بن سعيد، فسبح الدارقطني فعاد أيضا عمرو بن سعيد وتوقف، فقال الدارقطني تلا قول عز وجل يا شعيب، فانتبه وقال عمرو بن شعيب. فهذا كله ما يدل على حفظه رحمه الله تعالى. الدارقطني رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة في جانب التوحيد والعقيدة، وفي جانب الحديث، وفي جانب الفقه والقراءات إلى غير ذلك. فمن مؤلفاته في جانب العقيدة والسنة ألف كتاب حديث النزول، وكتاب أيضا الرؤية، أي رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة، وحديث النزول نزول الرب جل وعلا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، وألف أيضا كتاب الصفات، أي صفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم، وألف رحمه الله مؤلفات كثيرة، ومن أشهر مؤلفاته كتاب السنن وكتاب العلل. كتاب السنن وكتاب العلل. كتاب السنن هذا من أنفس كتب السنة النبوية، كتاب يتميز بميزات كثيرة. هذا الكتاب من ميزاته أنه أولا يركز على أحاديث الأحكام، يهتم في هذا الكتاب بأحاديث الأحكام، وبالذات القضايا التي وقع فيها الاختلاف، وأحيانا يتوسع في بيان الأحاديث التي وقع الاختلاف في فقهها، في فقه هذه الأحاديث، فيتوسع في بيان طرقها، يعني خاصة تعرفون الاختلاف إما أن يقع في صحة الخبر وعدمه، يعني يكون الفقه مبني على أن هذا الخبر صحيح فيعمل به أو غير صحيح فلا يعمل به، أو يكون في فهم هذا الخبر. نعم، فقضايا الاختلاف يتوسع الدارقطني في ذكر أدلتها وبيان طرقها واختلاف ألفاظها. فهذا الكتاب اهتم بأحاديث الأحكام وبالذات المسائل التي وقع فيها اختلاف، وذلك أنه يسوق الأسانيد التي ينبني عليها الاختلاف الذي حصل وجرى بين أهل العلم. نعم، من ميزات هذا الكتاب أنه كما ذكرت يجمع طرق الأحاديث التي وقع فيها اختلاف، وقد تكون هذه الطرق ما تجدها مجموعة في كتاب إلا في كتاب الدارقطني، لا تجدها مجموعة هكذا في كتاب إلا في كتاب الدارقطني. يعني مثلا أول ما بدأ في كتاب السنن بذكر حديث القلتين فساق نحو 40 طريق لحديث القلتين حديث ابن عمر، طبعا حديث ابن عمر وقع فيه اختلاف كثير، وقع في راويه الوليد بن كثير وأيضا الوليد بن كثير وابن إسحاق عن محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير، وقع اختلاف، وشيخ محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير وقع فيه اختلاف، هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر، فساق الأسانيد ساق نحو 40 طريق كلها تتعلق بهذا الحديث، وبين الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث. يعني مثلا حديث الأذنان من الرأس، طبعا حديث ابن عمر حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا حديث صحيح على القول الراجح، والاختلاف الذي حصل في إسناده لا يضر، أو الذي حصل في متنه أيضا لا يضر، وليس هذا موطن ذكر هذا الشيء. نعم، مثلا حديث الأذنان من الرأس، هذا الحديث طبعا ما يصح، بعض أهل العلم قوة في مجموع طرقه ولكنه لا يصح، حديث معلوم. الدارقطني طبعا بيّن طرق هذا الخبر وبيّن علة كل طريق من طرق هذا الخبر. أول ما بدأ بذكر حديث ابن عمر ساق 10 أسانيد، يبدأ أولا بذكر الحديث المعلوم ثم يبين الراجع فيه، يعني مثل حديث ابن عمر رجح أنه موقوف وليس بموثوق، وساق الطرق التي تبين أن هذا الخبر موقوف، ثم بعد ذلك ساق طرق حديث ابن عباس فساق أكثر من 20 طريق، 21 طريق، وبين أن الراجع في حديث ابن عباس أنه من رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا، ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة في هذا المتن وهو الأذنان من الرأس، وبين ضعف حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث أبي موسى وبين ضعف حديث أبي موسى، وذلك بأنه موقوف وأن رواه عن أبي موسى الحسن البصري، والحسن لم يسمع من أبي موسى كما ذكر الدارقطني. نعم. ثم ذكر حديث أبي أمامة، وذكر أن الصواب أو أشار إلى أن الصواب في حديث أبي أمامة أنه موقوف، وأن سليمان بن حرب وقف على أبي أمامة، وأن هناك من خالف سليمان بن حرب فرفع وهم دون سليمان بن حرب، وهكذا. فبين علل هذا الحديث وفصلها وبينها بيان واضح. مثلا حديث أن من ضحك فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء، بعض أهل العلم كالحنفية يذهبون إلى أن الضحك في الصلاة يبطل وينقض الوضوء، واستدلوا بالحديث الذي تقدم ذكره أن أو الإشارة إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، فجاء رجل أعمى فوقع في حفرة فضحك من ضحك، فبعد انتهاء الصلاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة. هذا الحديث باطل لا يصح، جاء من طرق كثيرة جدا. بيّن الدارقطني وغيره من الحفاظ، لكن المقصود الدارقطني بيّن في كتابه السنن ساق طرقه، وبيّن أن كل هذه الطرق ترجع إلى مرسل أبي العالية، وأن أبي العالية هو الذي روى هذا الخبر مرسل. هذا الخبر جاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن الحسن البصري، وجاء موصول، وجاء عن فلان وفلان. بين الدارقطني أن كل هذه الأسانيد تعود إلى أبي العالية، وأن هذا الخبر إنما رواه أبو العالية فقط. أنتم تعلمون عندما تتباين الطرق وتختلف المخارج هذا يدل على قوة الخبر. فبين الدارقطني أن اختلاف هذه الطرق وتعدد هذه المخارج أن هذا في الظاهر فقط، وأن كل هذه الطرق إنما تعود إلى مخرج واحد وهو أبو العالية. فتوسع في بيان طرق وعلل هذا الخبر، كل طريق يتكلم عنه ويبين علته. فكتاب الدارقطني يتميز بهذه الميزة. أيضا من الميزات التي يتميز بها كتاب السنن أنه يكثر من النقل عن الأئمة الحفاظ في الكلام على الأحاديث، عن شيوخه مثل أبي بكر النيسابوري أو مثل يحيى بن محمد بن صاعد، أو شيوخه مثل موسى بن هارون، أو شيوخ موسى بن هارون من علي بن المديني، وهكذا يتوسع في نقل كلام الحفاظ على الأحاديث. أيضا من ميزات هذا الكتاب كما ذكرت أنه يتكلم على الأحاديث التي يذكرها، يبدأ أولا يذكر الحديث المعلول ثم يبين علته، فيعطيك بيان أو يعطيك نتيجة لهذا الخبر صحيح ولا ضعيف. ولا شك أن هذا شيء مهم جدا كما تعلمون في باب الصناعة الحديثية. يتكلم أيضا يتوسع في الكلام على الرجال، يتوسع في الكلام على الرجال في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب قيم ونفيس، وينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يقرأ فيه، وبالذات في القضايا والمسائل التي وقع فيها اختلاف مطول بين أهل العلم، مثل الطهارة أو اشتراط عفوا الطهارة عند قراءة القرآن أو مس المصحف. ذكر الدارقطني الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها في هذا الجانب، تمحلك مع بيان عللها والكلام على طرقها. فلا شك أن هذه ميزات عظيمة تميز هذا الكتاب عن كثير من الكتب. أيضا من الكتب المشهورة للدارقطني هو كتاب العلل، من أجمع كتب العلل الموجودة الآن هو كتاب العلل للدارقطني. ويتميز الدارقطني في هذا الكتاب أن يتوسع أيضا في بيان الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث، يسوق أسانيده وما درى أو ما حصل من الاختلاف في هذه الأسانيد، وهكذا يجمعها لك ويبين القول الراجح من المرجوح. فكتاب قيم جدا في معرفة صحة الخبر، أو معرفة أن هذا الخبر معلول ولا لا، أو معرفة أي طرق هذا الخبر هي الأرجح والأصح. فهذا الكتاب من أجمع كتب العلل أو أجمع كتب العلل الموجودة الآن، فكتاب نفيس جدا. نعم. فلعل أقف عند هنا، ولعل نجيب على بعض الأسئلة، ولعل يتحدث فيما بعد بمشيئة الله باختصار عن منهج الدارقطني في الكلام على الرواة والرجال، لأن هذا أيضا مهم ويتعلق في جانب الصناعة الحديثية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل عن توضيح الفرق بين كتاب مستدرك الحاكم وبين كتاب الإلزامات، والفرق بينهما. كتاب مستدرك الحاكم وكتاب الإلزامات من حيث الموضوع موضوعهم واحد، من حيث الموضوع موضوعهم واحد. الحاكم أيضا يرى أن هذه الأحاديث التي ذكرها في المسرق يرى أن كثيرا منها إما على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو هي على الأقل صحيح. وإن كان طبعا لا شك أنه قول في كثير من هذه الأحاديث، لكن المقصود هو بيان طريقة ومنهج. الدارقطني أيضا نفس الموضوع هو هذا، لكن الدارقطني قال يلزم، والحاكم قال مستدرك، سماه مستدرك. وسوف يأتي أيضا أن الدارقطني عندما قال يلزم ليس قصده إلزام البخاري ومسلم، أو ليس قصده هو تأكيد ذلك على الدارقطني ومسلم، أن الدارقطني وعفوا وإن البخاري ومسلم فقد يعني تركوا شيئا كبيرا وما شابه ذلك. الدارقطني لا شك لا يخفى عليه أن البخاري ومسلم ليس من قصدهم أنهم يذكرون كل حديث على شرطهما، ليس هذا مقصده. ولذلك كتاب البخاري اسمه المختصر، المسند الصحيح المختصر، وكذلك كتاب مسلم، كذلك أيضا كتاب مسلم، هذا لا يخفى على الدارقطني، هذا لا يخفى على الدارقطني. نعم، فالمقصود هو أن من حيث المنهج متقارب، منهج نعم عفوا من حيث الموضوع، موضوع كتاب المستدرك وكتاب الدارقطني تقريبا واحد. لكن الحاكم لا شك، الحاكم توسع في ذكر الأحاديث، كل حديث بإسناده. الدارقطني لا، ذكر جملة من الأسانيد، ذكر جملة من الأسانيد فقط. أما الدارقطني، أما الحاكم لا. نعم الحاكم طبعا توسع أيضا، ذكر أحاديث ليست على شرط البخاري ومسلم فيما يراه هو، وذكر أحاديث يراها أنها أيضا فيها ضعف، ذكرها كشواهد. وفي باب التابيخ توسع في ذكر الأحاديث وأنه مشترط فيها الصحة كما بينه في مقدمة كتاب التاريخ. فهذا كله يعني يجعل الكتاب الحاكم مختلف من هذا الجانب. طبعا لا شك أن حكم الدارقطني على الأحاديث لا شك أنه ليس مثل حكم الحاكم، حكم الدارقطني لا شك أنه أصح وأقوى وأحسن وأكمل. فشتان ما بين حكم الدارقطني على الحديث وحكم الحاكم على الحديث. وأيضا هنا كتاب في نفس الموضوع هذا، كتاب لأبي ذر الهروي وهو من تلاميذ الدارقطني، لها أيضا كتاب مستدرك على الصحيحين، ذكر هذا، يذكرون في كتب أهل العلم لا يعرف أنه موجود الآن. نعم، وهناك أيضا بعض الكتب لبعض أهل العلم من المعاصرين في هذا الشيء. نعم، يسأل عن درجة حديث أمرنا بأن لا نكسو الجدران. هذا الحديث جاء من طرق متعددة، وجاء أصلا في البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما أمرنا بستر الجدر، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بستر الجدر. فستر الجدر هذا في الأصل لا يجوز، إلا إذا كان لحاجة، يعني مثلا باب ولا شباك وما شبه ذلك. وأما إذا كان ليس لهذا فهذا الأصل أنه لا يجوز. ومر أحد الصحابة دعي إلى وليمة عن صحابي آخر فوجد أن شيء من الجدار أو الجدار مستور، فأنكر وقال الكعبة جاءت إلى عندكم أو قريبا من هذا المعنى، ثم ذهب وخرج. والحكمة في النهي عن ستر الجدار واضحة، وهي أن الجدار ما يحتاج إلى ستر إلا إذا كان كما تقدم نافذة ولا باب، أما إذا كان ليس كذلك ما يحتاج، فهذا من باب الإسراف. نعم، يسأل عن درجة حديث من قراءة الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة للموت. هذا الحديث جاء من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الإسناد لا بأس به، فيه غرابة لكن إسناده صالح وقوى جمع. صحابة بن حبان، خرج النسائي في كتابه الكبرى في عمل يوم الليلة، وغالبا على الذي خرج النسائي غالبا، ليس كل غالبا، أنه من الأسانيد والأخبار القوية. وبعض العلم ضعف كابن الجوزي وتابع الإمام بن تيمية. نعم، ولا قبلنا لا بأس بإسناده. يسأل عن حديث ميمونة رضي الله عنها أن اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عائشة رضي الله عنها فأمرت بقول اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عما سواك. هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، يسأل عن حديث من بدا جفا ومن تتبع الصيد. والله هذا يعني فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، رواه الإمام أحمد وغيره فيه ضعف، جاء بإسنادين أو قد يكون أكثر، في كلا الإسنادين فيه ضعف. نعم، يسأل عن حديث من كنت مولاه علي مولاه. نعم، هذا الحديث صحيح. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.